وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشيستان بردوامين لقل در سكانو با سكاني توحيد يكتا فرسي خوي فرودگار لدرسي امشو من دابا يرمتي خدا دسين خزبت بابي سيان زهمين لكتاب التوحيد بناو نشاني باب من الشرك أي يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. دفرميت مؤلف كتابة كمان دفرميت أم بابا أم فصلة أم باس باس لو دكات بشك لها وبش بريادان بخيف الوردقار. أجر إنسانك هاوار بكاتو هانا بريتا لا غير خيف الوردقار يان ببارته ولا غير خيف سبحانه وتعالى. أم بابا زنايان بدو جور تفسيرين كدو شرحين كدوها هندي كان دفرمون باب من الشرك، أفرمون باب من الشرك أو من مني تبعيضية، واتا أم باسك باسي دكين واتا هانا بردنو هاوار كردن بعضيك وهنديك للشرك قرادا بخوا وفارانوش لغير إخوة تعالى لشرك قرادا بخوا فرودقال. هندي كان دفرمون راست مني تبعيضية واتا بعضك يعني هندك لها نابردنو هاوار كردن بو غير إخوة هاوال بريادان بو خواي فرودگار ياخد بفارته ولا غير خواي فرودگار. بودا فرمي بعضك يعني هندك لها نابردنو هاوار بي كردن هاوال و هاو باش بريادان بو خوا واتا كسيك اگر تو هاناي بو بريد هاواري بي بكي لكارو كردويك بتوانيد فرياد كوي او شريق قرار داني بو خوي فرودگار. وكتو توشي سغلطيك دبيت اغري لغراضك البردبيت لما ينتيكيت هانا دبي بو دوستك خزميك برايك هاوسيك بفرياد كوي استغاثه واتا داوي فرياد كوتن طلب الغوث داوا لكسي بكي فرياد كويت او ايشتو انا هبي بو جيبك او شريق قرادان يبخوا وقت يقدر بشريق قرادان بخوا وهاول بريادان بخوا داوا طلب شتي بكي كارو كردوي بكي لكسيك او كردوي كتو هانا يبو ابيد نتواني بو جيب جيبكات وبو خلكان هانا لبن بو غائبين بو غانيك ديارنين بو ارواح بو قبر بو برد بو دار كهاوارين في اكن هانا يبو ابن ارن يا فلان كس هاوارا يا فلان هاوارا أو شريق قرادان أبو خواه لأنه فرياد ناكوية يعني أو طلبي توديكي أو داوي توديكي لأو تواناني بجي بجي بكات. وإذا فرميت باب من الشركي أما بشكل لشري قرادان بخوا اگر تو هانا بري بو غير خوا هند جار شري قرادان بخوا هند جار شري قرادان بخوا فرودگار جعل ما فرمون ان كلي اي يستغيث لك فعلك يدواي لجي مصدر واتا الاستغاثه وتباب من الشرك الاستغاثه بغير الله او يدعو غير الله بفارته لغير خوي فرودگار برزان استغاثه ابن تيميه رحمه اخوي اللي بده فرميت الاستغاثة هي طلب الغوث داوي فرياكوتم كويت كسب هاناد بيه كسب فرياد بكوي حتى لنوكر دواري خوما خرج وافر بوا هر باي هلاكوي وسرسمدا يا رسول الله هوارا يا شيخ فلان هوارا هوارا قال يا عبد القادر قيلني هوارا او هوار كذنب مخلوقا شريك قرادان بخوا تو كردو دبه هواري خوي پرودگار چي تو دبه طلب غوث بس لخوي پرودگار بكي نقل غير خوي تعالى جدا فرمي استغاثة طلب داوي غوث في رياكوتنا بو اوي ناراحتيك لسرت لابشت وكو طلبي نصرت ويا المتدان مقابل او كلمة استعانة هي طلب العون داوي يرمتي استغاثة لك حالتي استغلتي شدتها هوا البخواكي بلام استعاننا لحالتي طبيعي وشيني طلبك كثير لخوي داواكي هاورناكي بس دعائك كثير لخوي تعالى داوكي بو زنان دفرمون فرق جوازي لبين استغاثة لقل دعاء أمية استغاثة لكاتي الشدة ناراحتي علي يا الله يا رحمن يا رحيم شون بيغمر مع محمد صلى الله عليه وسلم دفرمو يا حي يا قيوم يعني لغزاي بدر كسياسته شاردة فانظ زلامبون برانبر نوصد وفنجاتا هزار زلام من مشركين هانا ينبرد أخوي رب العالمين ويخوة تعالى فرموه إلى سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم كاتئي وهانا دبن بخواي فرودقار هاوالي فيدكا خوافريتانا كويت شدتنا رحديبو سبايكي زور قورا برانبر سبايكي كم بأوبري أسلحة وهاتبون أماني الشخوان آمدانا كدبو بيويز بمسلمانان لهمو كاتئك هانا برن بخواو دبتاقيا مساعة إنسانا كانوا مسلمانان لكاتي من يتكان ده هانا برن بخواي فرودقار تنها أو بغوث بزانن كفريادك يبهانا ديت دعاء إشود من فرق لغل استغاثة والدعاء بين فرق كينا ويا استغاثة لكالتي شيني لكالتي صغلتي دعاء لكالتي حالتي كي شيني كواهج ما ينتيك بسر ثمانية كوابو همو استغاثيك دعاء شكي دعاء بابك شاملة بلا همو دعائك استغاثانية استغاثة بشك لبارنا ولا دعاء لخوي فرودقار فاشل ما مصفر موي أو يدعو غيره يعني بباريتوا لغير خوي رب العالمين أم جملة أو يدعو غيره عطفي عام لسر خاص دعاء عامة استعانة شبلي ذكاء استغاثة شبلي ذكاء دعاء مسألة دعاء عبادة أما هموي عامة بلام استغاثة خاصة بو يفرمي أو يدعوه أما فيه وتلي عطفي عام بوسر خاص شون هما شيء وعطفي خاص سر عام بشيء أما الزبان العربي هي واتا استغاثك فيش عامك خسر إمام مصطفى فرمي ما بس من لم باب زيادة الأمية أو سفارة نوى لغير خوي رب العالمين كذبي بها والبريادان بخوي فرودك سبحانه وتعالى بختي كلام بختي قصة كمان لسر شرحي أم باب بس وبزانين أم بابا شي فيوندي كي هي لقل كتاب التوحيد دارين استغاثة هاوار كردن أخوة هانا بردن بأخوة داواي فرياكوتن للا أخوة وعبادتها إيه مش قاعدة ما أخوين دوت مانا عبادة شايستي أخوة عبادة بغير أخوة هاو باش بريادان بأخوة فرودقار كعبادة بو بغير أخوة نابصرف كريت استغاثة جورك لجوركان وبشيك لبشكان دعاء شون دعاء عبادته استغاثة عبادته في أوتري دعاء مسألة كلدى سكان الرابردو باسمان كدور سري دوامي كوابو صرف استغاثة بغير إخوة هاو البريادان بخوي فرودقار وكو بارانو لمردوكان لأرواح صالحين لقبركان لمرقد لقمت لبرد لدار كخلق هاوالي فيك آمان الشريق هذا بخوي تعالى حتى كو داوابكي هانابري هاواربكيتا مخلوقك انسانك اگر زندوش بيت لبردسش بيت هاواری پی بکی لشتیک کفریات کیه نتوانی فریات کیه او شریخ خلدان بخوی تعالی تو با خو بسانه که تهیوش کو بوا هاوار کی مام شیخ فلان کس باران من ببارینه یان مام سی فلان کس من دال ما بریه یان مام سی فلان کس من لسغلتیان فریام کیوی ناتوان لوش تر رزگارت کات او توانای نی رزگارت کات او شریخ خلدان بخوا چونکی استغاثت بیکرد طلبی غوث اللي کرد هانات بوی برد لکارو کدویک ایشی اونی بتوان رزگار کاو پیدا بخشید. و طلب و استغاثه بو انسانی که زندو بتوان فریاد که درسته بلام و قناعت دوابی اعتقاد دوابی مجرد او کسکتو هواری بو ابی لر صغلتی رزگار که دست راکشیک لآویک لآگر در دکات اتوانی رزگار که اتوانی اگر که بکوچنی تو اتوانی لجیگه یک برز دکات و اما ممنوعنيا شرعا بل اعتقاد دوابي او السبب يكون فقط خوا مسخري كدو اشتبك اجينا خوي تعالى يرمتي تونا دا يرمتي اولدا اوش استقلالا بالذات خو هيج بناكري ابي خوي تعالى عوني هذو اللي اكتمد لسردم في غمر خوا موسى عليه السلام بيش في غمر خوا لبازر اقرا كابراي كي خزمي موسى بو بدم بولو دم قالو شر لقال كابراي كي غريب بو بهرايان كابراي خزمي موسى هاواري كردو هاناي بر بو موسى لسري بكاتو بيت جواب لسري او مشهد اخوة تعالى لسورة قصص آياتي فانصبه معنى بازدكا تفرميت فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى تفرميت كابراي قريب خزمي موسى فاستغاثه طلبي غوثه فرياك وتنكر لموسى فرياك بوجان عدوه بوجان وكذا كواد دجمني خزمك ياتي موساش بهانات شو بفرياكوت علماء فرمون ام ايه دليله دروس تداوي هاوار كردنو داوي يارمتي لك سيبكيت بتواني رزقارتك يارمتي بدات جيشك سفاده تسر والله تكت دروس تهاوار بريان هانا بريبو جيش كتير بو دولة كتير لسرد بكاتو والله سرد بيت جواب يعني دجمين دي تسر مالكات دروس تهاوار بريبو هاوسيكت فرياد كوية چونك توانا هي اقتدار هي دجمين لكت دفعكا بلام هاوار بكيت مردو يا شيخ فلان فريام كوي يا مام سي محمو فريام كوي يعني خدر الزنة فريام كوي يعني امام كاظم يعني امام علي فريام كوي او انا مردون مردو دا صلاة النماوة ذريك ده صلاة ينما ولا أم كونا تصرف بكن تو داوشتك اللي يعني كرزور محالة بتوان أوان بكن أو نشري خرادا بقوي تعالى يعني داوي شدة لزندوي بكي أو زندو توان النية تو زي كسر كده ولا سر مرجع أمريت بريا فلان كس باكو رقم نمر بيجرا نوا هو شري خرادا بقوا تونجي لتواني أو زندوانية بتوانيت أو كسر لمردين رزقال بكو بيجرا تدواوا كوابو استغاثو هاوار كردن و هانا بردن لسر سي بشه بشي يكم واجب بخوا لهمو حالتك بشي دوام بي اوريت وطري بشي جائز ككس يكتوانا هي بهانات بي هاناي بو بري درسته بشي سيام شريق قرادان بخوا حرامه هاوار بكي هانا بري بو مردوكان بو ارواح بو قبركان بو دار بو برد بو قمد بو اوشتاني كوا امرو خلقي هاواري في اكنو هاناي بو ابن اوانا شريق قرادان بخوا چونك اوش تانيك تو داوالي دكي نا تواني بهانات بيو فرياد بكوية شتيكي لغدودوو قناهو تاوانت انجام داوا مناسبي ام بابش لقل كتاب التوحيد زور معلومة كتاب التوحيد باسي كتاب رسي خواه دكا بود باس دكا عبادت شايسي خوايا عبادت بو غيري خواه شريق قرادان بخواه لم بابش بوتي رون كردوا دفرميت هانا بردن بخواه عبادتا بو غيري خواه شركة لو كارو كردواني كوا بس خواتواني بسر دا هيا وزور جار ايمن لو كردواني خواه عند بيستين با الشيخ عبد القادر قيلاني رحمة اخوة اللي بيقوا فيها وصالحة ألن غوثي قيلاني يعني غوثي قورة أم دو قصيها دو كفرة شوكي عبد القادر قيلاني عبد يبول عبدكان بندي يبول بندكان قلناها تاوان بلي غوث غوث واتا او كسي بهانات ديو فريادة كوية فقط ايشي خوي فردغاله پیغمبران صلوات والسلام اخوانا سربيه كوام مردون لا شي پیغمبران حرام لسر زوي بر بخاو زوي نار زينت أرواح لا الرفيق الأعلى لا إخوة تعالى حرام هاواري مبكي درسني وبيغمران بلي غوث تجاي باهي جيت بلي غوث حرام أو اللفظة تركا يا بعد كذلك فلان شيخ غوثة يعني دلي خوا غوثي قورية واتي دقات فلان شيخ غوثي بسكولية أو شرك برايا توري خوا سبحانه وتعالى غوثة أو راستة مري غوثي قورة كود خوا غوثي قورية بوچوني عامي خلقي وأذانا ألين خوا غوثي قورية بلام غوثي بجوكتر شيء لخوا بجوكتر فلي خلق كويت وكم مشركاني عرب لأن قلت خوا إلهك خوا همو خوا كان إيميا خوا كان إيمش واسطا لبين إيمو خوا بوبنا مشرك توش بلي خوا غوثي قورية لبوتون دوابي وغوثي قيلاني وجنيدي بغدادي وإمام علي وإمام عباس وفلان وفلان وأمانة أمانة غوثا أو شريق رادانا بخواه بس تنهى خواه سبحانه وتعالى غوثا دبيها نابري فقط بخواه سبحانه وتعالى فاشا الماموسا رحمتي خواه فردقار لبي تن آياتك هنا وتبوما لسر أنباسي خوي وتمان منهج أهل السنة جماعة شون كوتواني سلفي صالحي أم أمته كاتي قصدك لدين باسي ديني خوي فردقار لكان أقر توحيد بي أقر فقه بي أقر سيرة بي أقر تفسير بي بدليل قرآن وسنة قصدك قرآن وسنة ميزانة أو بدستي أو بسر كوتوا أو ببوتون ورأو آداب هل سكوتوا تخيلات ظني خوي قصدك أو دوراو ديني دورنا جيريت دليل قرآن دليل سنة في غمر إخوائي صلى الله عليه وسلم كوحي دوما في إخوائي فرميت في غمر إشتان محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى لهوى إخوائي لخرائي قصناكات إن هو إلا وحي يوحى وحي إخوائي بويدينيت بهردو كان بولد شرع إسلام دين دفرمي فاشل ما مصطوى قول الله تعالى إخوائي فروردقار سبحانه وتعالى فرميتي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سورة يونس آيات 6 الله سبحانه وتعالى دفرميت هاوار مكو داوا مكو مباري ولا غيري إخوة سبحانه وتعالى لشتانك نسودي بوتهيا نزياني بوتهيا أي محمد تو وأمتك شد هركس إلي واشتوابكن أو تول استمكاراني لبيدينان ولمشركاني وإن يمسسك الله بضر أقر أخوات توشي الزياني كتبك كسناتواني لسرد لابريو أو درد لكل كاتوا إلا هو تنهخوا نبيت ودي إلا هو وتلا إله إلا الله إلا هو إلا الله أو معنى كيتي إن جاقر إنسان لا إله إلا الله تبقى ناجا شريك بخواي تعالى قرادات خرجي دل لا إله إلا الله هانا بغير إخواء أبا أولا إلا هو تنقشتوا للا إله إلا الله تنقشتوا دبي زياتر بخواني يدبع تبقى ولا تدعو أو لا إله ناهية وتخواي رب العالمين نهي كذلو في غمر من صلاة والسلام إخوة الأسر بيه ونهبوها مكسيك تدعو أما أو فعل نكرية واتا دعوى نكي نباريتوا ندعى وبارنوي مسألة وطلب ندعى عبادة وتمان دعاء عبادة تو أبارته يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم تمجيد وتقديس إخوائك أو عبادتها يعني نوجدك روجودك ريد عبادتك إخوان الأخوان الزيك يما دعاء عبادتها دعاء مسألة طلب يكتل الأخوة قال يا حي يا قيوم من دار صالح مديتي يا رحمن يا كريم يا غفور لقلنا كانوا خجبي أما دعاء مسألة إخوة فرمي ولا تدعو من دون الله دعوانك لغير إخوة دعاء مسألة واتها أنا نبي بغير إخوة تعالى من دون الله من دون الله نمع الله نلقى الخوايا نسي والله نغير إخوة شو كيسها إخوة فرستي هاور بخواك هاور بغير إخوة شكات أو مشركة يعني هي واهي هالخوة لبير نماوة هر هالي يا حسين هاوري يا علي هاوري يا إمام كاظم هاورا هالخوة لبير نماوة أهل الأخوة ما دبيني هر سلسمي هالدا يا شيخ فريان فريان كيوي يا عبد القادر فريان كيوي يا خضر زنا فريان كيوي را بخوا اللي بيننا وا أو أنا مردوم من رحمة إخوان اللي بيه توف رأي خودك وا هانا برا بخوي تعالى إذا خوا ده فرمي هاوارنا كي هانا نبي بغير إخوة ما لا ينفعك ما اسم موصول وتأ الذي لا ينفعك أويك سودي بدنيا هرتشن نبي فرسي هاواري بوكي يك توس خال ذريك يك متخال ذريك سودي بدنيا ولا يضرك زياني بودني يكثر ريك اگر نشي فرستي ناتو الانتقام اللي بسيت اگر لستغلطي بي ناتو رزقالكات واتا اخوة فرمي بعقل مبن عقل طعم بكنا قر تو كسي افرستي سودي بودني وقازان جينيا بكويت نار حديث رزقار ناكا اتربوها واري فيكي بوها نايبو دبي فإن فعلت أجر اشتوات أنزام دا دوائي وتيجيشتي فإنك إذا من الظالمين أو تلستمكاراني ظالمين للسياق آيتك هاتوا مشركين وإن يمسسك الله بضر خواه فرميت وإن يمسسك إن شرطية أجر خواه رب العالمين توشي زيانك بك بضر ضر علماء فرمون نكيرية للسياق شرط هاتوا تحد ضر بيه لدنيا بيه لقيامت بيه قور بيه بتشوك بيه لمن دالت بيه لخوت بيه لخزان دبي لباوك دبي لداك دبي هر زياني رويت يذكرت فلا كاشف له كسنات واني او زيان لسر لابره لو ما يترز قارتا إلا هو إلا خوي نبيت واتا فير بن بس من بهانات انديم فهاور كان من بس هانا بلا من برن انسان يجير عقلتي دكات فاشا ما مصائد لهنا فرميت خواي تعالى لو سورة عنكبوت آياتي حافظة فرميت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا أوانك إيه وديان فرستن هاوان بيدكن هانان بو أبن لغير إخوة سبحانه وتعالى غير إخوة هموي مخلوقات وحرامة لي بفارته هاواري ببكيت أفرمي لا يملكون لكم رزقا ناتوان رزقان بودا بينكن روزيتان بدن هرشي أمواتي مردون هرشي أرواحي هرشي قبر وبرد ودارهي حتى باني لي بفارته والله ناتواني يقدن كجنود بداتيه يقدن كجود بداتيه يقدن كفاقد بداتيه حمو مخلوقات هاوركي اذا خوا فرمينات رزق بدات فبتغوا عند الله رزقا طلب رزقا لاخوا بكن هاور برن اخوا الرزق اسمك عام الشمل همش زكات خيزان كر كج جلبرق لشاقي همش تبيو الرزق بس طلب رزق تن لاخوا بكن ماشن لقبلك مبارن من دالت النبي من دالت النبي خدها مدن بان كلا قبردو دارو اشكوتو كنا مغارو وردرو وبردرو أمانة خرافاتها داري واهي لهندي وشان خلق ماتي أكا دسي بأساوي سيكي بأساوي رمى تبروك أمم من دالة دا خواه فرمي فبتغوا عند الله رزق طلب رزق عن الأخوة بكن من دال رزقه لأخوة داوبك تمن ديريج رزقه جلبرق رزقه كتوك رزقه خيزان رزقه داوه لأخوة بكن أشتانا مالي حال رزقه فبتغوا طلب رزق عن الأخوة بكن واعبدوه واشكروا له بيبرس شكراني خوابكن إليه ترجعون بلا إخوة دقرين أول فاشل ما مصى آياتي تليه ناوتوا لسورة أحقاف آياتي بيان بوشدة فرميت ومن أضل ممن يدعو من دون الله آية چكسي لو قمراتر چكسي هي لو قمراتر يدعو ممن يدعو من دون الله لو كسك أفارت وهاوارك بغير إخوة تعالى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة داول كسيدك لشتيدك حتى الرجل الدعاء يجاب نادته سبحان الله والله راسك والله برق قبر دار قبر بيغمران صالحين أولياء وشهداء حتى الروح درجة هاورك والله من نادته يعني لخوراي خذوه إلى قبيل أفرميه ومن أظله واتلا أظل منه كسني لو قبرات البيب كبتشي لقبر مرقدي لأرواحي داوبك داوشتيك لدك هرش دي بي بتشوك بيان قورا لا يستجيب له والله من هذا توا يا شيخ فلان هاورا يا بيغمر هاورا يا رسول الله هيتش والله من هذا توا أنا فرميت تار رجل قيامت والله من هذا توا وهم عن دعائهم غافلون أو مردوانش لباران أو دعائي وغافل هر آقان لنيا وإذا حشر الناس كاد خلق الزندوبة لقيامت حشر ذكرين كانوا لهم أعداء أواني كتو فرسود هاور في كتو بيت جوند بومن فرس في تليه في طريبه داود لمن كرد بو هانا لمن برد وكانوا بعبادتهم كافرين بعبادتك أنتو بطلبتو كافر نباورتنا كان آخر آيات من ولك الحديث نجي لما مصدى فرمي أخوة تعالى لسورة النمل آيات شاصدو أما يجيب المضطر إذا دعاه كي بهاناي بياوي الصغلتي دي كسي للصغلتي ولا مينتي بي كي كسي فريايا كوية كي كسي فريايا كوية إذا دعاه أقر هاواري ببقي ويكشف السوء نار حدي لسر لا بريت يعني غير إخوة كسنات مليئة ويجعلكم خلفاء الأرض شيء إذا كانت الزيان يشين سرزوي أإله مع الله أو استفهام إنكارية آية لغل إخوة تعالى لغل سبحانه وتعالى معبود يجدرها نية أي بو إيوادكا أو أنا قمران بو إيوادكا فاشل ما مصى حديث جناوة فرمية إمام طبراني حديث جيبه ما جراوته دليل سردن في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم منافق كبو خرش آزار صحابة قوتهم بابرهم بلاي في غمر إخوة هاناي ببرين في غمر خواش صلى فرمي هانا بلا من مبن بلا خابرن أم حديثش علماء فرمون لسندي ابن الله عيتي حديثي ضعيفة إيشي بناكريت مش تبعا بعلماء محدثين كأفر من ضعيفة لسري نادوين شون كبابتو أن إن شاء الله تنهى بدليل صحيح صبكين أو ضعيف لا واسع واصل بينين دواكم الأخوة قولوا مهربان لبر خاتنا وجوانا خمس صفات برزكاين لقناه كان خوش بيه خدايا عفو ممكي إصلاح حال ممكي لقناه خوما ودايك وباك من خوش بيه وزيادة الذين كشهر زمكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.